لا إذا قال مثل ما قال هي عبد أقول هي عبد مثل ما قال العبد. الله يجزيك. الله عندك الأصابع الثلاث محددة. نعم. الأصابع الثلاث. محددة. ما أخبر فيها تحديد لكن هذه لكن تم هذه ثلاث ما يمكن ثلاث هكذا الوسطى والسبابة والبهام.